يكفي في فضل أن النبي عليه الصلاة والسلام تولى بنفسه الإصلاح بين كثير من المتنازعين، فصالح في قضية الدين كما في قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد رضي الله عنهما، وكان مدينا لكعب بدين فطلبه من في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف ستر الحجرة ونادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده، إيش يعني ضع الشطر، أشار بيده ضع الشطر، يعني تجاوز عن النصف من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال لابن أبي حدرة قم فاقضه. هذا الإمام يشير بالصلح، وأن هذا يضع النصف عن غريمه والآخر يقوم ويقضي مباشرة. تدخل النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين جابر رضي الله عنه وغرمائه، لأن والد جابر لما استشهد رضي الله عنه ترك عيالا ودينا، طلب جابر من أصحاب الدين أن يضعوا عنه بعض الدين فأبوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستشفعت به عليهم، فأبوا، كانوا يهود، كانوا يهودا، قال صنف تمرك، وقام صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك الدين بمعجزة التمر، ما كأنه نقص ولا كأنه مسة. سبحان الله. صالح النبي صلى الله عليه وسلم بين ثابت بن قيس مع زوجته، لما جاءت زوجته تقول ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير، يعني أني ما أطيق القيام بحقه. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لأنه كان أعطاها بستانا. نعم. ما هو دائما أحيانا، يعني ما هو دائما تنتهي الإصلاح يعني في قضايا الحياة الزوجية بعودة المياه إلى مجاريها وعودة الزوجين لبعضهما. نعم. لكن ممكن يكون الصلح على أقل الخسائر، يعني انفصال بأقل الخسائر وأقل الأضرار. نعم. نعم. والله سبحانه وتعالى قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة.